إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى بالقيام بما أمركم الله به، والانتهاء عما نهاكم عنه، فإن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إننا لا نستطيع أن نبلغ التقوى إلا إذا اتبعنا رسول الله محمدًا صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله تعالى هادياً ومبشراً ومعلماً ونذيراً، وقد أرسله الله تعالى رحمةً للعالمين، واختار له أحسن الشرائع، وأنزل عليه أحسن الكتب، واختار له أحسن البلاد، واختار له أحسن الزمان والمكان. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم والترمذي. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى كذلك اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون أي الصحابة حسناً فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئاً فهو عند الله سيء. رواه الإمام أحمد، وهو حديث حسن. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى أثنى على الصحابة وزكاهم في كتابه في آيات كثيرة، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة وشهيرة. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما، إلى غير ذلك من الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني أي جيلي، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يعني إذا اقتربت النجوم جاءت الساعة. وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. عباد الله، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأمان لهذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمرنا الله تعالى بحبهم ونهانا عن سبهم، فقال عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي زكى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. أيها المسلمون، إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم شرفهم الله تعالى بصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، فقاموا بتلك الصحبة أحسن قيام محبة لله ورسوله، وجاهدوا في سبيل الله بالمال والنفس، وضحوا بالغالي والنفيس في العسر واليسر والمنشط والمكره، ودعوا إلى الله تعالى، وأعزوا دين الإسلام، وأذلوا أعداء الله، وسنوا للأمة السنن الشريفة، وكانوا بركة على جميع الأمة. عباد الله، إن حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن نتكلم فيهم بالكلام الحسن، وأن نحذر من سبهم، وأن ننظر إليهم نظرة إكبار وإجلال، هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. فعلينا رحمكم الله أن نعرف للصحابة قدرهم، وأن نحبهم، وأن نقتدي بهم، وأن نترضى عنهم حتى يرضى الله تعالى عنا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي اختار الله له أصحابه من بين العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه الكريم بالاستغفار لإخواننا الذين سبقون بالإيمان، وخاصة الصحابة. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الخطوات التي يسير عليها أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان بالنسبة للصحابة كالتالي: أولاً، يجب علينا أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون قلوبنا وألسنتنا سليمة لهم، وأن لا نذكرهم إلا بخير. ثانياً، علينا أن نحذر من بغضهم وكراهتهم وسبهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني وهو حديث حسن. عباد الله، إن أعداء الإسلام لما لم يستطيعوا أن يطعنوا في القرآن ولا أن يبطلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى حيلة، وهي أن يتكلموا في الوسيلة التي جاءت لنا بالقرآن والسنة، ألا وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فسب الصحابة من النفاق ومن الزندقة. قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، يعني منافق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جاء القرآن؟ كيف أتى إلينا القرآن والسنة؟ عن طريق الصحابة. قال: وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى. يعني هذه الزنادقة هم المجروحون وهم زنادقة. أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية بسند جيد. ثالثا، علينا أن نعتقد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول ثقات، لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد زكاهم. حتى معاوية بن أبي سفيان: احذر أن تتكلم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل السنة والجماعة: من تجرأ على معاوية ابن أبي سفيان مع الوقت سيتجرأ على غيره من الصحابة. رابعا، إن الصحابة يتفاوتون في الفضل، وكلهم فاضل النبي. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. فأفضل الصحابة العشرة المبشرون بالجنة، وأفضل العشرة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم. وهكذا الصحابة كلهم ثقات وعدول. خامسا، أن فهمهم للدين هو الفهم السليم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رباهم، وقد رأوا التنزيل وعايشوا الحوادث والأحداث، فهم يفهمون الإسلام أكثر وأحسن وأخير ممن جاء بعدهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا، وأزكاها علما، وأقلها تكلفا. سادسا، من واجب الصحابة وحقوقهم علينا حسن الثناء عليهم، والدعاء لهم، والاستغفار لهم، ونشر فضائلهم ومناقبهم، والدفاع عنهم، والوقوف بحزم أمام من يسبهم وينتقصهم من المنافقين. لا يجوز لك يا عبد الله أن تجلس في مجلس يسب فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الإمام مالك رحمه الله قال: لا تسكن في أرض يسب فيها السلف، والسلف معناها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كذلك لا تنظر إلى قنواتهم. بعض الناس ينظر إلى القنوات التي يسب فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الثقافة، من باب الفضول. ما تشوفش، كما لا تنظر إلى القنوات الأخرى التي فيها الفحش وفيها السب وفيها المنكرات، كذلك لا تنظر إذا طحت في قنوات تعني سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة الروافض الشيعة، لا تنظر. وأي داعية أو مدرس رأيتموه يتكلم في الصحابة بسوء، خاصة في معاوية، فعليكم أن تشكوا فيه وأنه زنديق ومنافق، فلا تسمعوا له، لأنه سيجركم إلى سب من خير عباد الله بعد الأنبياء، ألا وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا علينا أن نحذر من هذه الموجة، موجة سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لا تخرج، يعني إذا ذكروا بسوء لا تخرج، أمسك. وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، لا تتغلغل في علم النجوم حتى تدخل في علم الكهانة. وإذا ذكر القدر فأمسكوا، المكتوب ما تخطرش بزاف عليه، آمن به وتعلمه ثم لا تكثر الكلام فيه، لأنك كلما توغلت فيه أصابتك الحيران. عباد الله، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنى أنهم معصومون لا يخطئون، لكن خطأهم أقل من خطأ غيرهم. ثم اعلموا يا عباد الله أن ما يجري وما يقص من القصص مما جرى من بعض الاختلافات بين الصحابة، خاصة بين علي ومعاوية وعلي وعائشة رضي الله تعالى عنهم، أكثر هذه القصص مكذوب. 99% تاع القصص هذه الموجودة في كتب التاريخ مكذوبة لا تصدقها، 1% اللي صحيح، وهم ما بين مجتهد مصيب فله أجران ومجتهد مخطئ فله أجر وليس عليه إثم، وما أخطأ فيه من بعض الأشياء فإن الله تعالى إن شاء الله سيغفر لهم بسبب حسناتهم الكثيرة، وبسبب صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسبب بذلهم لأنفسهم في سبيل الله. نحن الآن لو كان عندنا إنسان مجاهد وكان سببا في تحرير بلادنا من الاستثمار والاستعمار ثم أخطأ، نعفو عنه، نشوف الحسنات تاعه، فما بالك من أخرجك بإذن الله من الظلمات إلى النور. هؤلاء الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تلك المساجد الموجودة في بلادهم من علمهم يبنون المساجد؟ من علمهم يصلون؟ سبحان الله. إذن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خط أحمر، ما كانش حرية التعبير. سمعت صحفيا يقول معليش يكون عندنا في الجزائر شيعة وناس ما يتفاهموش مع أبي بكر الصديق، كيف نقول له ما كانش حرية التعبير هنا؟ لا، هذا خط أحمر. ماذا نقول لهذا الصحفي؟ ما رأيك في من يقول عنابة، ولاية عنابة بما أنها قريبة من الطليان نعطوها للطليان، مغنية قريبة على إسبانيا نعطوها لإسبانيا؟ لا، هذا خط أحمر. أيوة، إذا لا، حرية التعبير ماشي فوضى. مغنية بلادنا ما نعطوهاش لإسبانيا، عنابة بلادنا ما نعطوهاش للطليان. كذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خط أحمر، لا يجوز أن تتكلم فيهم إلا بخير، ولا تصدق كل الروايات التي تقال عنهم، لأن 99.99% كذب، لأن الناس لم يكونوا يكتبون التاريخ في ذلك الوقت، وإنما يرون هكذا. ودخل المنافقون والأعداء وزادوا ونقصوا في هذه القصص، وما ثبت عنهم إما مجتهد مصيب فله أجران أو مجتهد مخطئ فله أجر ولا إثم عليه، وإن الله يغفر لهم لسابقتهم وجهادهم. كان أجدادنا هنا في بلادنا يعبدون الأصنام، يعبدون الكباش، يعبدون الأشجار، فجاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم أنتم أحسن من الشجرة، أنتم أحسن من القمر، أنتم أحسن من الشمس. فتعجب أجدادنا، يعني إحنا خير من الشمس؟ نعم، الشمس خلقت لكم، يعني إحنا الشمس هذه خلقت لخدمتنا؟ نعم. إذن نحن لماذا خلقنا؟ خلقنا الله لعباده، أخرجونا من الظلمات إلى النور. لماذا لا تأكل الخنزير أنت أيها المسلم؟ من علمك؟ هل جئت إلى هذه الفكرة أو هذا الحكم باجتهادك وعقلك؟ لا، علمك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نحبهم يا عباد الله. وأي داعية رأيتموه يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو معاوية فاحذروه ولا تسمعوا له، وانصحوه فإن لم ينتصح فحذروا الناس منه، لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي زكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نفهم الإسلام على فهمهم لأن فهمهم هو الفهم الصحيح. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم انصر المظلومين منهم، اللهم انصر المظلومين منهم، اللهم فرج عنهم كروبهم وهمومهم وغمومهم يا رب العالمين، اللهم اخف الديون عنهم، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الغلا، اللهم ارفع عنا الغلا، اللهم ارفع عنا الغلا وانزل علينا الرخاء، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض يا رب العالمين، اللهم ول علينا خيارنا ولا تسلط ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين، اللهم غير احوالنا الى احسن حال في الدين والدنيا والاخره، اللهم ارزقنا الهدى والامن والعفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.